بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا ولا تحسبن الذين قتلوا في يستبشرون بنعمة من الله وفضل يبشرون بنعمة من الله وفضل يبشرون بنعمة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الضر يستبشرون بنعمة من وَاللَّهُ بسم الله الرحمن الرحيم.